الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا نقول في المسائل العظيمة، مسألة التكفير والجرأة على التكفير، وأنها لابد لها من ضوابط، ولا يستطيع أحد أن يعني يقرع هذا الباب، لأنه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. فإنه لا يمكن أن يخرج امرؤ من دائرة الإسلام التي ثبتت له بيقين إلا بيقين وبدليل أسطع من شمس النهار، وتتجف القلوب وتهتز الأركان لقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد بينت بأنه لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. إجمالا قلت من توفر الشروط أن تكون أن يكون ما أتى به المرء المكلف من فعل أو قول أن ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أنه كفر، أول شيء. ثم الثاني أنه قام به، ثم أنه قام بهذه الشروط لابد أن تقف، وأن يكون الفاعل عاقلا بالغا إلى آخر الشروط التي مختارا كما بينا ذلك الأمر. إذا توفرت هذه الشروط لابد من انتفاء الموانع. وذكرنا من موانع التكفير الإيش؟ السؤال الماضي الإيش؟ الخطأ. الخطأ والدلائل ذلك كثيرة جدا في الكتاب، وأثبتنا أن الصحابة قد وقعوا في أخطاء وإن كانت فيها مسائل عقدية على التطبيق لا على التأصيل. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز أمتي عما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد بينا من أصرح الأدلة على الرجل الذي ذهبت عنه راحلته، فلما يعني أخذته الغفوة وهو ينتظر الموت وجد الراحلة أمامه عيانا، فقال الرجل من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال مسلم: أخطأ من شدة الفرح ومع ذلك لم يكفر. من هذا الباب أيضا، في نفس هذا الباب، التأويل الذي أخطأ ووقع في الكفر بالتأويل، الذي أخطأ ووقع في الكفر بالتأويل. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأننا لو لم نقل بهذا جميع الطوائف التي نراها تؤول فإنها تكفر بذلك، وسنبين هذا الكلام. المطلب المهم جدا في هذا الباب هو مانع من أنواع التكفير أن يكون قد وقع في الكفر تأويلا، أن يكون قد وقع في الكفر تأويلا. يلزمنا مبحث بيان التأويل أولا ومعنى التأويل، ثم الأدلة على أن التأويل مرفوع، أن الذي وقع في الخطأ في الكفر أو في غيره، سواء في الأدلة في الأمور العقدية أو الأمور العملية، بأنه إن وقع بتأويل فهو مرفوع عنه، إما أن يكون يعني قد أصيب، وإما أن يكون قد أخطأ خطأ مغفور فيه به، أو يكون قد عصى لتقصير ومع ذلك لا يكفر. يعني لو وقع في الكفر فيمكن أن يكون عليه سيئة لا كفرا، على أنه قصر في إيش؟ في الاجتهاد، كما سنبين هذه المسألة. أولا، التأويل في اللغة معناه المرجع والمصير. التأويل في اللغة معناه المرجع والمصير، مأخوذ من آلة الشيء يؤول إلى كذا، فهذا معنى التأويل لغة. والتأويل في الاصطلاح هو يأتي على معاني. التأويل في الاصطلاح هو ما كان مخالفا، ما كان مغيرا للظاهر، يعني ما كان مغيرا للنص أو الظاهر. لكن التأويل عند السلف من المتقدمين وعند المتأخرين، لأن المتأخرين هم الذين استخدموا هذا اللفظ يعني لمآربهم، لما وصلوا إليه من اجتهاد. التأويل عند السلف له معنيان. المعنى الأول: حقيقة الشيء أو ما يقول إليه الشيء. ابن عباس كان بيقول: ما بين الدنيا والآخرة إلا إيش؟ إلا الأسماء. يعني الاتفاق في الدنيا وفي الآخرة الأسماء: موز موز، عنب عنب، لكن البون شاسع والفرق واسع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر، الحق بأن الأصل في ذلك قول الله جل في علاه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهو ينتظرون تأويله حقيقة الأمر، كما قال الله تعالى مبين هذا التأويل عندما يعني في حديث في آية وفي حديث، عندما قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار. أو تأويل حقيقة الأمر الآن تظهر: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى يعني بعث رجلا من أهل النيران فقال له بعدما نظر ووقف إلى على حافة النار وهو يرى عذاب الله جل في علاه، فيقول الله جل في علاه: أرأيت لو كنت تملك الدنيا ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ اللي هو رأى رأي عين الذي أوله الآن اللي هو تأويله، فيقول قال اللهم نعم، قال قد طلبت منك ما هو أهم من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هذا بالنسبة للتأويل ما يتأول إليه حقيقة الأمر أو تطبيقه الترجمة العملية الموجودة. كما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي ماذا قالت؟ كان خلق القرآن، قالت يتأول القرآن إذا جاء صلى الله عليه وفتح حرات الناس فكان يستغفر، قالت كان يتأول القرآن. والمعنى الثاني للتأويل هو بمعنى البيان والتفسير، بمعنى البيان والتفسير، كما قال الله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فدومنا سنقول بأن التأويل بمعنى هذا لابد أن تصل لا تقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين يعلمون تأويله يعني تفسيره. ولذلك ابن عباس قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. فالتأويل هنا بمعنى التفسير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين ها وعلموا التأويل. أي تأويل هنا؟ البيان والتفسير. البيان والتفسير هذا عند المتقدمين، عند المتأخرين هو المقصود هنا صراحة في هذا الباب، يعني هذا هو المقصود هنا لأنه هو الذي نعتبر بأنه عذر من الأعذار. التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره بموجب، ولازم تقول بموجب، لأنه لو لم يوجد الموجب لا عذر. فصاحب اللغة العربية لابد يفهم بقى هذه المسائل، صرف اللفظ عن ظاهره بموجب. طيب، لأننا سنبين أن هذا التأويل يقبل بشروط ثلاثة، لا يصح أن التأويل هكذا، وإلا ففي بعض المخابيل هم كفار طبعا، فهم مخابيل وأشد من المخابيل، تراه يقرأ آية الله جل في علاه ويأتيك بتأويل الشيطان لا يقوله، الشيطان لو سمع يقول والله هذا الكلام لا أستطيع أن أقول بمثل هذا الكلام، كما قال بعضهم بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا أكفر من الشيطان، الشيطان لا يستطيع أن يقول بذلك. فإذا سنبين التأويل فعند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره بإيش؟ بموجب صحيح؟ يعني بقرينة. هم مثلا قد قال الله تعالى في علاه لنوح عليه السلام بعدما أمره بصناعة السفينة، قال الله جل في علاه وهو يبين لنا أنها تتلاطم الأمواج والجميع قد أغرقهم الله، قال عن السفينة: تجري بإيش؟ بأعيننا، تجري بأعيننا. فطبعا بقى هم يقولون تجري بأعيننا، هذا لا يمكن أن يقبل، الظاهر أنها تجري بعين إيه؟ بعين الله، زعموا ذلك. لذلك قالوا تجري بأعيننا يعني تجري بكلأنا برحمتنا بعنايتنا بتوفيقنا، يقولون بذلك، لأنهم يقولون نحن وأنتم متفقون أنها لا تجري إيه؟ في عين الله، إذا ليست عين صحيح ولا لا؟ هم يقولون بهذا. طيب، والحمد لله، بس عشان ما شوش على الإخوة، لا، ده هي تجري بعين الله، يعني إيش؟ يعني تجري بكلأ الله مع إثبات العين، ودي من لغة العرب، يعني حتى عشان نبين لهم أن هذه الحقيقة مش المجاز، دي من لغة العرب. أنا سافرت وأنا مسافر فوجدت رجلا تقيا نقيا، فقلت له: أمي هذه أرجوك اعتني بها، ليس لي من الدنيا إلا هذه الأم، وقبل يدها فتدعو لي فأدخل الجنة. فقال الرجل البار الجار المحترم المؤمن التقي الذي يعرف حق الجوار، فقال لي: أمك في عيني. فاطمأننت فاشتريت لها كرسي خاص فأخذته، وأخذنا عين الرجل فتحناها فوضعنا الكرسي في عيني فجلست أمي، فاطمأننت عندما سافرت ورجعت. صحيح؟ ها؟ أجيبه. طب بالله عليك أي واحد مشي في الشارع وقل له: قلت لصديقي أمك في عينيا، إيش هيقول؟ ده الرجل اللي هو بيلم بيكسر الخشب ولا يعرف شيء، أمي لا يعرف شيئا، ماذا سيقول؟ يبقى معنى ذلك أنني حرعاها أتم الرعاية، يعني أصالة ده الحقيقة مش إيه؟ مش التأويل، لكن هم يقولون لا احنا نقول بعيوننا يعني بايش؟ بكلائنا، مفهوم؟ يد الله فوق أيديهم، يقولون نعمة الله، قدرة الله فوق قدرة الجميع. طيب إذن هذا التأويل معناه صرف اللفظ عن ظاهره. له أنواع ثلاثة قبل أن نتكلم عن شروطه. له أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره له دليل صريح صحيح في ذلك، وهذا التأويل القريب له دليل من السياق أو من القرينة الأخرى. طيب يعني نمثل له بأمثلة كثيرة، منها مثلا إذا قلت أولا الآية قال الله جل في علاه وإذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إيش معناها هنا؟ إذا أردتم، وهذا الأصل، الأصل عدم التقدير هو الآن، أنت قدرته الآن، الأصل قمت صح ولا لا؟ طيب هو يقول لك هنا إذا أردت الصلاة، يعني إذا قمت للصلاة معنى ذلك أنك بعد ما تصلي تتوضأ، كما قال الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من، قال بعضهم بالظاهر وقال بعد ما تنتهي من القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم ليتم الأجر، فهمني؟ خطأ مبين. الأصل في ذلك إذا أردت، إذا، والسياق مفسر. ايش السياق؟ سياق وقرائن بقى السياق، لان الله تعالى قد امر بالصلاه ثم اشترط لها شروطا، لانه قال وان كنتم جنبا فتطهروا، وهذا الشرط معلوم عقلا ومنطقيا، الشرط يسبق الشيء، شرط الشيء يسبق ايش؟ يسبق الشيء، فلا بد ان يكون سابق. وعندنا قرينه من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث فليتوضا، ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتقدم، ظاهره جدا اهو الان. يبقى هذا الذي ألجأنا أن نقول بهذا قول الله جل في علاه في السفر في الصوم، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب منهم من يقول بالظاهر، وحنا نقول أصلا احنا ببين النوع الأول اللي هو التأويل الإيش الصحيح الذي القريب الصحيح الذي فيه دليل. طيب يقول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا بقى المسألة ده الخلاف بيننا وبين الظاهرية، العلماء أولوها أولوا الظاهر، جمهور العلماء لما الأربعة قالوا فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر، في تقديره والأصل عدم التقدير، فمن كان مريضا فأفطر، فمن كان مسافرا فأفطر، فعليه عدة من أيام أخرى. ابن حزم مش كده بيقول بالظاهر، بيقول صمت ما صمتش يعني عليك العدة في أيام أخرى. ليه؟ لأنه يقول ولو سافرت فصمت مسافرا صيامك لاغي، ليس من البيئة. وطبعا يؤكد كلامه بس ليس من الصيام، بس احنا قلنا واذا اراد من كان مريضا فافطر، من كان مسافرا فايش فافطر، وعندنا ادله الكثيره، لان السياق هنا بيننا وبينه، يعني السياق له ولنا. طيب فلا بد من قرينه خارجيه، فالقرينه الخارجيه عندنا اولا بان النبي صلى الله عليه وسلم سافر فايه فصام مسافرا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وفي الصحيحين انس رضي الله عنه وارضاه يقول منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فكل هذه ادله دلت لنا على ان المساله بقول الله تعالى فكان منكم مريضا او على سفر فافطر، يعني اخذ بالرخصه، ما اخذش بالعزيمة، اخذ بالعزيمه لا قضاء عليه، اخذ بالرخصه فانه عليه عده من ايام اخرى. ده هذا التاويل اللي هو التاويل الصحيح، التأويل الصحيح. ممكن نقول هناك تأويل هم عدوه تأويل ليس بصحيح ونسبوه لابن عباس في قول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ابن عباس نقل عنه أنه قال أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، قال يوم يكشف عن ساق يعني إيه شدة الأهوال، لأنها حقا من لغة العرب موجود، لأنه يقول الحرب أعلنت إيه أو قل اشتد ساق، يعني معنى ذلك أهوال الحرب كانت شديدة، حمل وطيس. طيب نحن نقول هذا لو لم يرد الحديث لقلنا تأويل صحيح، اللغة تحتمل صحيح، لكن الحديث جعلنا نقول بأن الساق هنا ساق من؟ ساق الله جل في علاه، لأن حديث أبي سعيد في المسلم بأن الله جعل الجبار يأتيهم على صورة غير صورة يعرفونها، يقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يقولون أنت لست بربنا نعوذ بالله منك. ودي دلالة أن الله جعل يوم القيامة يتحول من صورة لصورة، ما أحد يتعجب، هذا حق، يأتيهم في صورة لا يعرفونها، وده في الصحيح، يعني عشان ما احد بقى يتكلم في الصحيح، فاتاهم في الصوره التي يعرفونها، فقال لهم هل بينكم وبينه علامه؟ قالوا اللهم نعم، فكشف عن ساقي، سبحانه جل في علاه، فخر الجميع سجدا. فقلنا استقونا ساق الله ليس بأصل الآية ولكن بقرينة أخرى، بقرينة أخرى. الحالة الثانية من التأويل أن يكون التأويل بعيدا، أن يكون التأويل بعيدا وهو يحتمل، وإذا كان بعيدا فهو فاسد، إذا كان بعيدا فهو فاسد. طبعا لها كثير من الأدلة، لما يقولون مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة، المرأة في لغة العرب تطلق على إيش؟ على الجنين الذي شارف الإيه؟ النزول. فكل جنين شارف النزول صح ولا لا؟ هي 9 سنين ما زالت جارية، لأن عائشة تزوجت 9 سنين وقالت اقدروا الجارية حدث السن، ما زالت جارية. المرأة، المرأة التي بلغت مبلغ النساء، بلغت المهر، صارت امرأة، مفهوم؟ فهو الآن الأحناف يقولون يصح الزواج والنكاح بغير ولي. لما قلنا لهم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهم يقولون إيه؟ هذا الحديث لا، ليس ظاهره، ليس مراد. المقصود بالمرأة هنا البنت الصغيرة، الجارية الصغيرة، لأنهم يقولون بولاية الإجبار. طبعا هذا الشرح لابد أن أنا أشرح أولا النكاح، يعني ولاية الإجبار يعني إيه؟ يعني الولي يأخذ بنته طيب ويشيلها ويرميها في شقة، تفتح مين؟ أنا عريسك. شيطان بقى، جن، ده معناها ولاية الإجبار، يزوجها دون أن يأخذ رأيها، دون هذه معناها ولاية الإجبار. فهم يقولون ولاية الإجبار باتفاق، اتفاق الأئمة الأربعة على من؟ الجارية الصغيرة. طيب، فهم يقولون حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها هذا في الصغيرة، أما الكبيرة فلها أنت. هذا تأويل إيه؟ تأويل بارد، تأويل بعيد، لأنه لا يعرف أن المرأة تطلق على إلا في أمور شاذة، بعيد جدا. فنقول هذا تأويل لا يقبل، هذا التأويل تأويل لا يقبل. الثالث وهو التأويل الذي يسمونه تلاعبا، وأنا أتك على هذه المسألة لتعلم الكافر من المؤمن. التأويل الذي يسمى تلاعبا، لأن هذا ليس بتأويل ولكنه تكذيب، هذا ليس بتأويل ولكنه تكذيب، كما قال الله جل في علاه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يقولون كمثل، هذا المثل مضروب للحميراء اللي هي من؟ عائشة. يقولون بذلك بضعف عقلها وضعف رأيها لما خرجت يوم الايه؟ يوم الجمل. فهذا تأويل لا مسوغ له من اللغة، هذا تلاعب، هذا تكذيب بكتاب الله جل في علاه، هذا تكذيب بكتاب الله جل في علاه. وأيضا قالوا في قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قالوا هنا التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هي عائشة. فإذا هذا تكذيب، هذا تكذيب وليس بتأويل. من قال بذلك فقد كفر، من قال بكافر بذلك فقد كفر. الذي يقول بأن في تأويل قول الله جل في علاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، هذا كافر، كافر. وأكثر من يفعل ذلك الروافض الخبثاء القرامطة منهم، القرامطة الباطنية، لأن الباطنية هم الذين يحرفون الكتاب على أنه تأويل، هم يلبسون على الناس يقولون هذا تأويل والتأويل، وتعلمون أن القرآن ظاهر وإيش وباطن، ولا يمكن أن يغوص ليفقه معاني البواطن هذه إلا الخاصة. فهؤلاء يسمونه تأويلا كذبا وزورا وتلبيسا على الناس، لكنهم في الحق كفر، في الحق هم يكفرون بالله ويكفرون بالرسول، لا يؤمنون بشيء، لذلك يحرفون هذا الكتاب بهذه الطريقة. طبعا زعموا نصرة لآل البيت. متى نادي الأنواع الثلاثة؟ النوع الأول هو المقبول، النوع الثاني ليس بمقبول. لذلك منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة للتأويل، عندنا طوائف ثلاثة: طائفة تقول لا تأويل مطلقا، وطائفة تقول الأصل التأويل، وطائفة أهل السنة والجماعة الخيار الوسط العدول يقولون لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، لكنهم يقولون الأصل عدم التأويل، إذ الأصل في الكلام على حقيقته، والأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة، هنا الاستثناء، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، تصرفه من الظاهر إلى المؤول، لابد لنا من دليل على ذلك. كأن نقول مثلا بأن الله جل في علاه يعني هذا شوف في أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن كل صفة تضاف إلى الله فهي صفة، ما كل معنى يضاف هو صفة. طيب ولما اتفقوا على التأصيل فجاءوا في التطبيق خالفوا بسبب هذه المسألة اللي هي مسألة التأويل. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صحيح؟ سبعة يظلهم في ظله، الظل أضيف لمن؟ والظل معنى هو الآن من المعاني، لما يضاف يبقى لله إيه؟ ظل، يبقى صفة الله. وهذا قال به بعض أهل السنة والجماعة من المعاصرين، الشيخ ابن باز بيقول بها وخطأ بين هذا، فاهمني؟ فقال بأنه له ظل. الآن إحنا نقول لا، هذا ليس بظل الله لا في علاء. أولنا قلنا ظل العرش، قالوا من وين؟ قلنا بالقرينة في مسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث سبعة يظلهم الله في ظل، في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل عرش، وفي الطبراني أيضا. فقال ده تأويل، قلنا هذا التأويل بإيش؟ بقرينة. فلذلك نقول أهل السنة والجماعة عدول، لا يرفضونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، لا يرفضونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، هذا الأصل الأصيل في ذلك. كما نقول مثلا كما ناقشني الأستاذ صبري في في في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلو لو منع يا ابن آدم مرضت عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما تعلم فلانا أنه كان مريضا ولو عدته لوجدتني عنده، أهو لوجدتني. يبقى الله جل في علاه كما قال المخرفون في إيش؟ في كل مكان، في كل مكان. طبعا أشد تخريفا أنه يقول بأنه إيه؟ حل في كل الناس، أعوذ بالله من غضب الله. صحيح أنا أقول له الآن لا لوجدتني عنده، هذا معناها لوجدت ملائكتي عنده أو لوجدت إيش؟ الأجر عنده، أو لو وجدت الأجر عندي يوم القيامة في ذلك، يعني عملك لن يضيع هباء منثور. ولكل دليل، وإن كنت الذي أدين الله به لو وجدتني يعني وجدت ملائكتي عنده، ملائكة رحمة وملائكة الكتبة وأيضا الاستغفار لك. طبعا لأن علي بن أبي طالب قال في الحديث الصريح قال من عاد من زار أخا له في الله ومن عاد مريضا وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له، طيب من إن كان في الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح. طيب وهذا هذا دلالة واضحة جدا على الملائكة يصاحبونه ويستغفرون له، فإذا وجدوا يجد الملائكة عند الله جل في علاه، والكتب أيضا يكتبون ذلك لأنه يكتب له أنه قد زار وعاد مريض، لأن هذه من أفضل الطاعات. فإذا هذا التأويل تأويل بإيش؟ تأويل من السياق أو من السياق أو السباق أو القرائن المحتف. طيب شروط التأويل، هذا بالنسبة لمسألة التأويل عند أهل السنة والجماعة. شروط التأويل الصحيح الذي نقبله، أولا أن يكون اللفظ يحتمله المعنى. بس اللي تفهم، جاء رجل لامرأته فقال لها ما أرى أجمل منك الآن، الحقي بأمك، تشتاق إليك، الحقي بأمك. ذهبت أسبوع ثم جاءت قالت أما اشتقت إلي وأنت تقول ما رأيت أجمل منك؟ قال أنا لا أشتاق إليك، أنت لا تحل لي، وكانت طلقة ثالثة. فقال أنا قلت لك الحقي بأمك، أقصد أنت طالق، وكانت الثالثة، خلي جمالك لوالدتك ليست لي. جيد، يحتمل اللفظ ولا ما يحتمله؟ أجيبوا يا إخوة، يحتمله الشرط الأول. لكن قال لها ائتني بماء بثينة، ائتني بكوب من ماء من يدك الجميلة، فأتت بالماء فشرب الماء وقال الحمد لله الذي فكني منك، ما لك يا رجل؟ قال هذه الطلقة الثالثة وأنا أردت بإئتيني بالماء أن أنت طالق، هتضربه على قفاه، تعطيه على قفاه، كما عمر بن الخطاب فعل ذلك مع رجل لما جرته المرأة وهي حتموت ما تريده مكبوتة، فقالت له تغزل فيه، قال أنت قمر أنت شمس، قالت والله لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، فقال لها أنت خلية طالق، قالت الحمد لله الذي نجاني منك، لأنه قال طالق أهو الآن. صحيح، لكن لما غشته وغررت به والرجل ما أراد حقيقة الطلاق ذهب العمر يبكي ويلتم المرأة وين طلق. فلما قال العمر ذلك فأخذ الضر وقال لا إذا فأوجعها ضربا، لأنه إيش ما أراد، هي نفس الأمر، إذا قال لها ائتيني بكوب ماء وكوب الماء يعني طالق، تعطيه على قفاه، لأنه لا يقع الطلاق بهذا لأنه لا يحتمل. هذا لابد أول شيء أن المعنى يحتمله. الثاني إذا كان اللفظ يحتمل للمعنى لابد من وجود قرينة، لابد من وجود قرينة. شوف القرائن بقى إخواتي الكرام، قرينة ممكن تكون في نفس الدليل، يعني إن كان من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من نفس الدليل أو من دليل خارجي أو السياق والسباق واللحاق، لأنه من المفسرات. بالمثال يتضح المقال. سامحوني دي تأصيلات علمية والله العظيم، وإن عزت عض عليها بالنواجس، تفيدكم جدا في مساءتي. قال الله جل في علام: أينما تولوا، أكملوا الآية، فثم وجه الله. جيد، لأنه أضاف الوجه لمن؟ يبقى إذا نادي صفة من صفات الله ولا مش صفة؟ يبقى الوجه هنا وجه إيش؟ وجه الله. أميته قال لا لا، هنا ليس الوجه، ده الجهة، هذه الجهة. يعني أينما تولوا عند الصلاة ففي كل جهة قبلة، يقصد وجه الله هنا قبلة الله. هتويل ولا مش تويل؟ تويل هنا أوله بإيش؟ بالسياق، بالسباق واللحاق. الآيات نزلت في إيه؟ في الصلاة في السفر، في الصلاة في السفر. وقد وردت الأدلة كما عن ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، مستقبل وغير مستقبل، حيثما توجه، كما في حديث أنس، حيثما توجهت به راحلته. فهنا جاءت الآية مقررة: فأينما تولوا، يا محمد صليت والبعير يتجه القبلة أو لا يتجه القبلة، فأينما تولوا فثم، يبقى هنا ثم وجه الله معناها ثم إيه؟ قبلة. هذا السياق والسباق. يبقى إذن هذه قرينة، سياق أو سباق ولحاق يجعلك تؤول، يقول المراد ليس المراد هذا. وهذه الوجاهة الكبيرة التي جعلتنا نقول إن ابن تيمية له حظ من النظر، ولا نقول أنه من أهل البدعة الذين أولوا، لا، ده عنده إيش؟ عنده قرينة، لأنه بيقول أنا وأنت نتفق أهل السنة والجماعة على أننا لا نرد التأويل كلية مطلقا ولا نقبله مطلقا، وأنا عندي الأدلة التي جعلتني أقبل هذا. طيب الثالث، أن يكون القرينة صحيحة، أن تكون القرينة صحيحة، يعني صحيحة الإسناد، هذا معنى التأويل. فمن وقع في الكفر تأويلا فهو معذور ولا يكفر. قالوا: وما الأدلة على ذلك؟ قلنا: سنأتي بالأدلة ثم نأتي بالصور التي تثبت لك ذلك. في طبعا لن أستوعبها، أستوعبها الأسبوع القادم لأنها سأنتهي. الجملة التي أتتكم الآن جمل قوية شوية، فالإخوة تروي وتراجع عشان تستوعب اللي هيأتي. يبقى إذن عندنا لو وقع امرؤ مكلف في الكفر تأويلا لا يكفر. يعني إيه تأويلا؟ يعني اجتهد في مسألة ونتجت عنده المسألة في اعتقاد معين، وهذا اعتقاد كفري فلا يكفر به، مع أن اعتقاد كفري لا يكفر به. طيب إذا اجتهد في ذلك وأخطأ في التأويل، سنبين أنه لابد له شروط أيضا حتى يكون كذلك، شروط في الاجتهاد وشروط التأويل، هذه كلها مليئة بالشروط. فأقول الدليل الأول على العذر بالتأويل ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فدعاهم إلى الإسلام. دعاهم الإسلام لأنه مأمور شرعا، كما كان علي بن أبي طالب عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لما نفث في عينه وبعثه، ثم نادى عليه فلم يستدر، فقال له: ادعوهم إلى خلال ثلاث. قال: أدعوهم على أن يكونوا مثلنا؟ قال: نعم. فهو خلال ثلاث واجبة، لابد أن تدعوهم إلى الإسلام، وإلا فإلى الجزية، وإلا فالاستعانة بالله جل في علاه عليهم. خالد بن الوليد طبق كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام، فخرجوا بنو جذيمة، خرجوا عن بكرة أبيب يقولون: خالد سبقنا سبقنا سبقنا سبقنا. ماذا فعل خالد؟ قال: أو تصرون على الكفر فأعمل فيهم القتل والأسر. وأمر كل من أسر أحدا إيش؟ أن يقتله. الناس أرادوا إيه؟ الإسلام. هم لا يعرفون كيف الدخول في الإسلام، أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، هم قالوا له بالمعنى. شوف انظر، ولذلك خالد سأبين لك كيف أن السلام عذر. فخالد رضي الله عنه كل من يقول أمامه سبقنا يقتله. وطبعا هم تكلموا بالمعنى، لأن سبق في لغة العرب خرج من دين إلى، فهم كأنهم يقولون سبقنا من هذا الدين الباطل إلى دين الحق ودين الإسلام. لكن هو يعلم أن كفار قريش لما تكلموا سبقت، حتى هم أهل مكة كان من دخل الإسلام يقول له: أنت إيه؟ سبقت سبقت. فخالد قالهم هذا إصرار على الكفر، فقتلهم وأمر من معه الأسرة أن يقتلهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر خالد وما آله النار. أعوذ بالله، لا لا، هذا كذب على الرسول. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اشتد الامر على النبي ثم قال اللهم اني ابرأ لك من ايه؟ من خالد، ابرأ اليك من خالد. خطأ اخر ممتازين هذا لتتعلم الصحيح. قال اللهم اني ابرأ اليك من فعل خالد، مما فعل خالد. اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. ولذلك احنا عندنا اصل اصيل عند اهل السنه والجماعه في التفرقه بين البراءه من الشخص والبراءه من فعل الشخص. البراءه من الشخص تخرجه، والبراءه من الفعل لا، لا تخرجه، الاحتماليه موجوده. لذلك الله تعالى قال ايش؟ قال فان عصوك اكمله، فقل اني بريء منكم. لا الايه ايش؟ فقل اني بريء مما تعملون. فالبراءه من الفعل اخف كثيرا من البراءه من الشخص. الشخص ممكن يخرج من المله في هذا الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم باسلام خالد مع القتل العمد، طيب، وايضا لم يقتل خالد، لم يقتل خالد، وعذره على ان هذا على ايه؟ على التاويل. عذره لانه بالتاويل، لكنه قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. نفس الامر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اسامه بن زيد وقال رايت رسول الله لاذى منا رجل خلف شجره، طيب، وانا والانصاري. فقال الرجل لا اله الا الله، فكف عنه الانصاري فقتلته، استباح واستحل قتله الان. وخالد قد استحل قتل المسلمين هو الان، استحله واستباح. طيب فقال له ان ابن عمر اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ فقال رسول الله ما قالها الا متعوذا. هذا معنى ايه؟ ها متأول هو؟ لا، ابن عمر مجتهد، اجتهد بفراسة القرائن مع القرائن المحتفة ان هذا ليس بمسلم حقا، ده منافق. طيب قال تعوذا؟ قال والله يا رسول الله ما قالها الا تعوذا. قال يا ابن يا اسامه ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ بلا اله الا الله عند الله، ماذا تفعل بلا اله الا الله عند الله؟ ولم يقتل النبي ايش؟ اسامه. لم يقتل اسامه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك نقول عذره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالتاويل. ايضا من الادله التي تدل العذر بالتاويل هذا الرجل الذي وقع في قصه بني اسرائيل بانه قال لاولاده ان انا مت فاسحقوني ثم احرقوني ثم ذروني، فذروني في البحر او مع الريح، يعني لئن قدر الله علي لايش؟ ليعذبني. طبعا لئن قدر الله علي قال بعض السذج معناها لئن ضيق الله علي كما قال الله جل وعلا. ها ممتاز، فظل نقدر ايش عليهم ضيق. وهذا ليس صحيح، ليس صحيح. لئن قدر الله عليها من القدره. طيب هو الرجل هنا يؤمن بالله جل في علاه ويخشى منه ويخاف من الله جل في علاه، لكنه ايه؟ اجتهد على انه لو حرق ومسح هكذا يبقى لن لن لن لن يجمع مره ثانيه فيفر من عقاب الله. فلما جمعه الله جل في علاه، انظر بقى هنا العذر جاي بدليل اسطع من شمس النهار، فجمعه الله فقال ما حملك على هذا؟ قال له مخافتك، مخافتك حملني على هذا مخافته. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا ادخل الجنه، فغفر الله له. عذر بالتاويل ولا ما عذره؟ وغفر له ولا ما غفر؟ غفر. فهذه دلاله واضحه جدا على العذر بالتاويل. يبقى لنا ايضا من هذه الابواب ادله كثيره مما وقع فيها الصحابه، هذا نقول الاسبوع القادم، لكني ساضرب مثلا واحدا في هذا. ابن عباس قال بجواز المتعه. طبعا هذا اهل مكه، هو كما قال ابن تيمية يعني إياك من أمور مكية وحجازية وكوفية، وهذه كلها سنتكلم عنها بالتفصيل. مكية وقعوا في إيش؟ ما أحد يعرفها. طيب أنا سأقول عشان ننجز. في مكة قالوا بجواز الدرهم بدرهمين، الأمر الثاني أريد أتذكر المتعة، يعني مكة قالوا بالمتعة والدرهم وجواز الربا، يعني الربا اللي هو ربا الفضل. والمدينة قالوا بالمعازف والحشوش اللي هو إتيان النساء في الأدبار، إتيان النساء في الأدبار. طيب لأنه ورد عن ابن عمر، ما أنا مش أدخل في الموضوع يموتوني، بس هي نبين. ولذلك هو ابن تيمية يقول تجنب من مكة، تجنب من المكيين الكلام في المتعة والدرهم والدرهم، والمدينة المعازف والحشوش. والكوفة بقى أشهر حاجة إيه؟ حرام عليك يا شادي، لو قالوا الكفر الخمر لكفروا. لا، تأولوا الخمر طيب يبقى النبيذ بقى استاذ شادي انا معك، يقولون بالنبيذ، يقولون ان الخمر فقط خمر ايش العنب، فهم يقولون بحل النبيذ. ولذلك من المحدثين الاساطير المحدثين من اهل الكوفه يشربون استحلالا النبيذ، فهذه كلها ما فعلوها الا ايه تاويلا، وشرح ذلك ياتي الاسبوع القادم ان شاء الله، لنبين لكم كيف انها مرفوعه وانه مغفور له، وان العلماء قد مدحوا كثيرا اهل مكه واهل المدينه واهل الكوفه مع انهم استباحوا مثل هذا الامر، لان هذه الاستباحه نقول انها استحلال لايش؟ اجيبه استحلال لايش؟ استحلال لمحرم، استحلال لمحرم ده من استحل محرما فقد كفر، صحيح ولا لا؟ دي القاعده، من استحل محرما لانه كذب الله بذلك، من استحل محرم وهم استحلوا وهم محرم، لكن هؤلاء استحلوا به ايش؟ قاصدين عامدين تكذيب الله جل وعلا ومخالفه الله ام تاويلا؟ تاويلا، وهذا نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم. تفضل حضرتك. لا لا هذا واجب، ده ناهيك بقى ان انا الحمد لله ما بقولكش ما فيش حاجه اسمها مجاز، يعني ابن تيميه يقول ما فيش حاجه اسمها مجاز بحال من الاحوال لا في اللغه ولا في غير اللغه، لكن انا اقول لا مجاز في القران، اما في اللغه ففي مجاز. ها العز بن سلام ده بيتوغل في المجاز، والعز بن سلام سلطان العلماء، لكنه العز بن سلام اصله اشعري عشان يعني فهمني، فهو ابو التاويل نسبي انا ما اقبلش بيه، انا بقول القران لا مجاز فيه. لحظه بس، ها القران بالكليه لا مجاز فيه، هذا الذي ادين الله به قاطع، وهات لي اي شيء من المجاز وبين لك ان هو لا مجاز، لا سيما وبتاع صاحب اللغه العربيه ايش اقوى علامه من علامات المجاز؟ هو افضل شيء في المجاز انه يصح ايه نفيه، لو قلت بهذا يبقى انت بتكذب الله، لانك لو نفيت شيء ثابت في القران تكفر، ده اقوى دليل يقسم ظهر من يقول بالمجاز في القران، ان اصل المجاز يصح نفيه، فمعنى نقول يصح نفيه وتقول في القران في مجاز وتقول يصح نفيه، يبقى انت استباحت نفسك ان تكذب الله او تنفي ايه اثبتها الله جل في علاه، هذه قاسمه الظهر. لكن في اللغه صعب، لكن انت بقى اتيني بامثله في القران في المجاز. طيب فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه، قالوا هذا لابد ان تقول بالمجاز، لان الجدار ايه يشم وياكل دون ان يتكلم، صح ولا لا؟ الناس بيبوز طب شوفوه اكل ولا ما كانش تسالوه. الجدار لا اكل لا شرب لا كلام لا اراده، صح ولا لا؟ فيبقى اذا جدار يريد ان ينقض، ايش اللي يريد؟ بس برضه بيقول الجدار حق فوق دماغي حق والله، خلاص نعم، هو هم يقولون من اهل القريه، هنا تقدير تقدير اهل القريه، جدار يريد اهل القريه ايش ان ينقض، اصل التقدير هنا اصل عدم التقدير، وهم يقولون ذلك لانه الجدار لا يمكن ان ايه ان يريد. يبقى انا مش يبقى انا ايه يبقى ها هو هذا، فانا ما يعني مش هدخل لكم في الامثله بقى هتتعبون انا، بس اصبر، فهذا اقصى ما عندهم، الرد عليهم سهل ويسير، لا الجدار يريد. انا سارد من وجهين، اولا الوجه الذي يقتله الجدار يريد، يريد نعم يريد، اي فعل لابد ان يكون نابعا المنطق العقلي، اي فعل لابد ان يكون نابعا من رد فعل نيوتن، من فعل ايوه ممتاز، اراده لابد من اراده، صح ولا لا؟ طب انا اثبت لكم الفعل فقد اثبتت الاراده. اقطع ذراعي لحد فهم حاجه مقدمات، هو الان بيشكل علي في ايش؟ يقول الجدار لا يريد، يبقى لابد ان تكون مجاز لان اهل القريه هم اللي يريدون، صح ولا لا؟ انا ساهدم المقدمه في الرد عليه، ساقول له الجدار يريد ويبقى انتهى. قال لي كيف؟ انتم بالمنطق وبالعقل جميعا قلتم مقدمه لا فعل الا باراده، طب التسبيح فعل ولا ليس فعل؟ وان من شيء الا يسبح بحمده، يبقى بيسبح ولا ما بيسبحش؟ انتهى الموضوع. جاء ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين ايدينا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف حجرا او الجدار من الحجر، صح ولا لا؟ اعرف حجرا كلما مررت يسلم علي، يبقى اراد السلام ولا ما ارادش السلام؟ الجزع وحنين الجزع، أراد الحنين ولا ما أراد لفراقنا؟ يبقى إذن جدار يريد ولا ما يريد؟ يريد، انتهى الأمر، مفهوم؟ هو هذا الوجه الثاني، أنهم قالوا هذه من لغة العرب، لأنه لما يكون مفهوم ملاحظ ملاحظ يبقى هذه لغتهم، دي من لغة العرب. قالوا جدار يريد، يبقى حتى لو قلنا لك بأن أهل القرية يريدون، هذه من لغة العرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.